الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في قراءة كتاب روضة الناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف، كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب، وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب. وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، إذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض. لكن الأصل واجب بالإيجاب قصدا، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، فهو واجب كيفما كان وإن اختلفت علة إيجابهما. فإن قيل لو كان واجبا لأثيب على فعله وعوقب على تركه، وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ترك من غسل، لا يعاقب على ما ترك من غسل الرأس وصوم الليل. قلنا: ومن أنبأكم أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد، وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة. فأما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم ولا يتوزع على أجزاء الفعل، فلا معنى لإضافته إلى التفصيل. عنوان هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به. المراد بذلك الوسائل التي لا يتحقق فعل الواجب إلا بفعلها. قد أشار المؤلف إلى عنوان آخر لهذه القاعدة، حيث قال البعض: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب. اعترض المؤلف على هذا العنوان بما فيه من التناقض، لأن حاصله أن يقال يجب ما ليس بواجب، إثبات الوجوب ونفيه أمران متقابلان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، من ثم أصبح من المتناقضات. من ثم فالأولى أن يعبر أو أن يستعمل في عنوان المسألة ما ذكر أولا: ما لا يتم الواجب إلا به. وهذه القاعدة من قواعد الوسائل، ولذا استعمل طائفة عنوانا ثالثا لهذه القاعدة، فقالوا: ما لا يتم فعل المأمور به إلا به فهو مأمور به. استعملوا لفظ الأمر ليشمل الواجب والمندوب، استعملوا لفظ الأمر ليشمل الواجب والمندوب، فإن ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. ومن هنا نعلم أن وسائل الواجبات على ثلاثة أنواع. النوع الأول وسائل لا يتحقق وجود الواجب إلا بوجودها، هي المرادة هنا بهذه القاعدة، وهي على الوجوب. النوع الثاني وسائل تفضي إلى الواجب في الغالب، فهذه يقال بمشروعيتها وبتحقق الثواب بفعلها عند وجود النية والقصد، ولكنها لا تأخذ حكم الواجب. وهذه القاعدة تفرق لك بين وسائل المأمور الشرع وسائل المأمور به شرعا والبدع، تخفى على كثير من الناس. من أمثلة هذا النوع طباعة المصاحف، هذه وسائل يتحقق بها الأمر الشرعي بحفظ القرآن، يقال بمشروعيتها. ومثل هذا وضع خطوط في المسجد، ليستقيم الصف ووضع مكبرات الصوت في المسجد وإفراد النساء في المسجد بمحل خاص أو في دور خاص، والفرق بين هذا النوع والبدع أن البدع وجد الداعي لها في عهد النبوة فتركها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، فدل ذلك على عدم مشروعيتها، بخلاف ما لم يوجد داع لفعله في عهد النبوة. والنوع الثالث وسائل تفضي إلى الواجبات على سبيل الندور، على سبيل الندرة، قد ذكرها بعض الفقهاء وذكروا بأنها لا تشرع بذاتها، خالفهم آخرون فقالوا باستحبابها، والبحث في الواجب هنا ووسائله يغاير البحث في ذرائع الحرام. ويدخل في هذا البحث شروط الواجب، سواء كانت شروطا شرعية أو عقلية أو حسية، وكذلك الأسباب سواء كانت عقلية أو شرعية أو عادية. ننتقل بعد هذا إلى الكلام عن تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع، للعلماء طريقتان لتحرير محل النزاع. الطريقة الأولى تقسيم المسألة إلى قسمين، القسم الأول ما ليس في قدرة المكلف أو ليس من فعله، فهذا لا يجب بالاتفاق. من أمثلة ذلك لا يجب على المأموم أن يحضر العدد الكافي في الجمعة لأن هذا ليس من فعله، ومن أمثلته لا يجب على المقعد أن يقف للصلاة لأن هذا ليس إلى قدرته. النوع الثاني ما يتعلق بقدرة العبد واختياره، هذا هو محل الخلاف المحكي في هذا الباب. يمثلون له بالطهارة للصلاة، إن واجب الصلاة لا يتم إلا بفعل الطهارة، والطهارة من فعل العبد وقدرته واختياره. مثل ذلك السعي إلى صلاة الجمعة، لأن أداء صلاة الجمعة لا يتم إلا بالذهاب إليها. وهكذا لا يتم استيعاب الوجه بالغسل إلا بغسل جزء من الرأس عند غسل الوجه، ليكون غسل جزء من الرأس عند غسل الوجه واجبا. مثله أنه لا يتم استيعاب النهار بالصوم لا بإمساك جزء من الليل. الطريقة الثانية تقسيم المسألة إلى قسمين، القسم الأول ما لا يتم الوجوب إلا به، بحيث يكون الفعل قبل الوسيلة ليس بواجب ولم يتعلق بذمة المكلف، فهذا القسم وهو ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب بالاتفاق. ومن أمثلة ذلك لا يجب على العبد السعي لتملك نصاب الزكاة من أجل أن تجب عليه الزكاة. لا يجب على المكلف السعي لملك النصاب من أجل أن تجب عليه الزكاة. فهنا الزكاة قبل ملك النصاب ليست بواجبة، فلا يجب عليه تحصيل سبب الوجوب وهو ملك النصاب. ومثل ذلك أيضا الإقامة، فعل الصلاة الظهر تامة واجب، ولا يجب إلا على المقيم، من شرط وجوبها تامة الإقامة، فلا يجب على المسافر أن يقيم من أجل أن تجب عليه صلاة الظهر أربعا. ومثل في الصوم، النوع الثاني ما لا يتم الواجب إلا به، بحيث يكون الفعل واجبا قبل فعل الوسيلة، هذا هو موطن البحث. الثاني ما لا يتم الواجب إلا به، هذا موطن البحث، هو الذي حكي فيه الخلاف والنزاع، حيث أن الواجب قد تقرر وجوبه قبل فعل العبد للوسيلة، وقد حاول بعض الباحثين الجمع بين هاتين الطريقتين لتحرير محل النزاع، فقالوا ما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب بالاتفاق، وما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، الأول ما كان ما لم يكن، الأول ما لم يكن في قدرة العبد مما لا يتم الواجب إلا به فهذا ليس بواجب، والثاني بالاتفاق، والثاني ما لا يتم الواجب إلا به وهو في قدرة العبد، هذا هو موطن البحث في المسألة، الصواب والقول بالوجوب فيه. يبقى عندنا البحث في حكم المسألة. يصرح الجمهور بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويستدلون على ذلك بدلالة التلازم، فإن من لازم ترك الوسيلة ترك الواجب، وترك الواجب يكون محرما، ترك الواجب حرام، فما يلزم عليه ترك الواجب فما يلزم منه ترك الواجب فإنه يكون حراما. وبالتالي فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويلاحظ أن علة الإيجاب مختلفة، فإن الواجب الأصلي وجب بأمر الشارع، والوسيلة وجبت بطريق التبع، وجبت بواسطة وجوب المقصود. حكى بعضهم قولا في هذه المسألة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو ليس بواجب، ولم يذكر من هو قائل هذا القول، وقد استدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول أن فاعل هذه الوسيلة لا يؤجر، إنما يؤجر على فعل الواجب، ولو كان فعل ما لا يتم الواجب إلا به من الواجبات لأثيب فاعله ثواب الواجب. وأجيب عن هذا بمنع ما ذكر في هذا الاستدلال، فإن فاعل الوسيلة يؤجر، ويدل على ذلك أن الثواب يختلف باختلاف مقدار الوسيلة، فمن كان بيته قريبا من المسجد فأجره أقل من أجر من كان بيته بعيدا عن المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. الاستدلال الثاني قالوا بأن تارك الوسيلة لا يعاقب على تركها، وإنما يعاقب بعقاب واحد على الجميع، فمن ترك الذهاب إلى المسجد لا يعاقب من أجل ترك الذهاب إلى المسجد، وإنما يعاقب من أجل ترك صلاة الجماعة. أجيب عن هذا لأن العقوبة في ترك الواجب لا تتوزع على أجزاء الواجب، وإنما هي عقوبة واحدة، تشمل الواجب الأصلي وتشمل ما لا يتم الواجب إلا به. مثال ذلك: من ترك غسل نصف وجهه في الوضوء هل يعاقب على عقوبة ترك النصف أو عقوبة ترك الجميع؟ ولم يصح وضوءه، وبالتالي عاقب عقوبة واحدة تشمل الجميع، ولا يتوزع العقاب على أجزاء الفعل. فهكذا في وسائل الواجب التي لا يتم الواجب إلا بها، من تركها فإنه يعاقب عقوبة واحدة كأنه لم يفعل شيئا من الواجب. بهذا يتبين صحة هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة لها ارتباط بمسألة اشتراط التكليف، اشتراط القدرة للتكليف، ولذا قسم ما لا يتم الواجب إلا به قسمين: ما كان في قدرة العبد وما لم يكن في قدرته. وأما عن تطبيقات هذه القاعدة والثمرات الفقهية المترتبة عليها فهي كثيرة جدا، ولا يخلو باب من أبواب الفقه إلا وفيه ثمرات لهذه القاعدة، بل لا تخلو مسألة فيها وجوب أو ندب إلا وفيها تطبيقات لهذه القاعدة. ثم إن تطبيقات هذه القاعدة قد تختلف باختلاف أحوال الناس المتعلق بأزمنتهم، فيستجد للناس من وسائل الواجب ما لا يوجد في الأزمنة السابقة. يبقى تنبيه إلى شيء في آخر هذه القاعدة، وهو أن وسائل الواجب قد تتعدد، فيكون وجوب الوسيلة على التخيير. مثال ذلك: صلاة الجماعة واجبة، ولا يتم فعل صلاة الجماعة الواجبة إلا بأحد وسائل، إما بالمشي إليها بالأقدام أو بركوب الدواب أو باستعمال السيارات والمركوبات الحديثة. فيكون الواجب أحد هذه الوسائل لا بعينه. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. سؤال إشكال؟ دليل التلازم مبناه أنه يلزم من ترك الوسيلة ترك الواجب، ما أدى إلى ترك الواجب فإن تركه واجب. هم اللي يعبر في الأحكام والأيل بالسبب، قد يكون سببا قد يكون شرطا. تلاحظون هذا، نبهنا إلى شيء وهو أن الأركان لا تدخل في هذه القاعدة، لأن الأركان أجزاء الماهية. فالدليل الموجب لأصل الفعل يشمل أجزاءه وأركانه. هذه القاعدة في الشروط والأسباب لأنها خارج ماهية الواجب. مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هل يستدل، هل يصح لأحد أن يستدل فيقول إقامة الصلاة لا تتم إلا بالسجود، السجود وسيلة للصلاة فتكون واجبة؟ قل لا. فقوله وأقيموا الصلاة يدل بنفسه على إيجاب أجزاء الصلاة لا على سبيل الوسيلة، وإنما على سبيل الأصالة. بالتالي يكون قوله وأقيموا الصلاة يشمل أجزاء الصلاة من الركوع والسجود والقيام ونحو ذلك. نقرأ القاعدة. قال رحمه الله فصل: وإن اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا، الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. وقال قوم المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها، وهذا متناقض، إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الأكل فيها فأي معنى لقولنا هي حلال؟ وإنما وقع هذا في الأوهام، حيث ضاه الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض والأوصاف الحسية، وذلك وهم على ما ذكرناه، والله أعلم. هذه القاعدة متعلقة باختلاط الحلال بالحرام، هل يصير الحلال حراما أو لا؟ وهذه القاعدة على أقسام ثلاثة. القسم الأول اختلاط الحلال بالحرام بحيث يكون عينا واحدة، فهذا يؤدي إلى التحريم. من أمثلة ذلك ما لو خلط الماء الطهور بالماء النجس، فهذا يجعله نجسا، الكلام إذا بقيت صفة النجاسة في الماء. النوع الثاني اشتباه الحرام بالحلال بحيث يوجد لهما بدل، فحينئذ يقال تحريم الجميع. والصيرورة إلى البدل. من أمثلة ذلك ما لو اشتبه الطهور بالنجس، حينئذ يجب الكف عنهما وينتقل إلى البدل، إما بماء آخر أو بالتيمم. ومثله ما لو اشتبه ثياب طاهرة بنجسة وعنده ثياب طاهرة، ما الحكم؟ يترك المشتبه ويصلي في الطاهر. النوع الثالث إذا اختلط المحرم بالنجس، أو إذا اشتبه المحرم بالنجس ولم يكن بينهما امتزاج ولا يوجد لهما بدل، ولا يوجد لهما بدل، فماذا يفعل حينئذ؟ مثال هذه المسألة إذا اختلطت أو اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة ولا يوجد عنده ثياب أخرى. للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال مشهورة، الرابع منها غير مشهور. القول الأول بأنه يتيقن، بحيث يفعل ما يجزم به خروج براءة ذمته وخروجه عن عهدة التكليف، وهذا قول الشافعي وأحمد. في مسائل اشتباه الثياب يقولون يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة ليتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. القول الثاني أنه يختار يصلي في أحد هذه الثياب، هذا قول الحنفية. والقول الثالث أنه يجتهد ويعمل بما غلب على ظنه، فيجتهد في الثياب وما غلب على ظنه أنه طاهر منها صلى فيه، وهذا قول الإمام مالك، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة، لأن قاعدة الشريعة العمل بغالب الظن، خصوصا لأن قاعدة الشريعة العمل بغالب الظن وقيامه مقام اليقين. وهناك قول الرابع يقول يترك الجميع، في مسألة الثياب يقولون يصلي عريانا، قد أشار الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بحاشية الروض لهذا القول وقواه. وبحث المؤلف بهذا الفصل هو في القسم الثاني، وقد ذكر المؤلف فيه قولين مؤداهما واحد. القول الأول أنه إذا اشتبه المحرم بالحلال فإنه يحرم الجميع. الحرام لعلة التحريم فيها، والثانية لعلة الاشتباه. ما دام أنه لا يتمكن من ترك الحرام إلا بتركه فيكون حراما. وقد حكى المؤلف قولا آخر قالوا فيه بأن المذكات حلال لأنها مذكات، ولكن يجب الكف عنها لوجود صفة الاشتباه في الحرام. ورد المؤلف على هذا القول بأنه متناقض. وجه التناقض، كيف يقال هي حلال ثم يقال يجب الكف عنها؟ ما دام أنها حلال فإنه يجوز الإقدام عليه، ولا يجب الكف عن شيء إلا إذا كان محرما. ما ذكر المؤلف أسباب وجود الوهم في هذه المسألة، وهو أنهم ظنوا أن التحريم يتعلق بالذوات، هذا خطأ. التحريم يتعلق بالأفعال، التحريم يتعلق بالأفعال. مثال ذلك لا يصح أن تقول زيد حلال أو زيد حرام، إنه ذات، إنما يقال تقديره السلام عليه، هذا واجب أو مندوب لأنها أفعال. وضرب زيد حرام لأن الضرب فعل، فجاز تعلق الحكم الذاتي به، الحكم الشرعي به. وأما الذوات فإنه لا يصح أن يحكم عليها بالحكم الشرعي. ولذا قال المؤلف إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما لأي شيء للمذكات والميتة، بل هو أي الحكم الشرعي ومنه الحل والحرمة متعلق بالفعل. فإذا حرم الشارع فعل الأكل فيها بالتالي يقال هي حرام، ولا معنى لقولنا هي حلال مع قولنا يجب الكف عنها. وقال بأن منشأ قول من قال هي حلال ويجب الكف عنها أنهم ظنوا أن الأحكام الشرعية كالحل والحرمة تتعلق بالذوات كما هو الشأن في الألوان والأوصاف الحسية التي تتعلق بالذوات، وهذا وهم. الأوصاف الحسية تتعلق بالذوات بخلاف الأحكام الشرعية فإنها تتعلق بالأفعال. يبقى هنا يسأل سائل كيف تختلط أخته بأجنبية؟ الجواب عن هذا بأن الأخت قد تكون من الرضاعة، فبالتالي يكون عند زيد ابنتان، إحداهما رضعت من أمك، لا تعلم من هي الراضعة، هل هي الكبرى أو الصغرى، فبالتالي اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية، ما الحكم؟ يجب عليه الكف عنهم، هما حرام، لا يجوز الزواج بهما. ويبقى هنا مسألتان، مسألة الأولى أن هذه المسألة فيما يتعلق بالأقسام المحصورة، ونضرب لذلك أمثلة. لو اختلطت أخته من الرضاع بنساء أهل بلد هن بالآلاف، فهنا نقول لا يثبت التحريم على إحداهن، إنما يكون التحريم فيما إذا كان الاشتباه محصورا. ومثل هذا ما لو علمنا أن بعض من في بلد لا يصلي لكنهم ندرة، والغالبية يصلون، فهل تحل ذبائحهم؟ أقول اختلاط المحرم الحلال هنا اختلاط نادر، بالتالي لا يلتفت إليه. أما المسألة الأخرى فهي مسألة معاملة من في ماله حرام، إنها مما يلحق بهذه القاعدة. وبعض أهل العلم قال هذه المسألة متعلقة بنسبة الحرام في ماله، فإن غلب الحرام في مال إنسان لم يجوز معاملته. وبعضهم قيد ذلك بالثلث، والظاهر في هذا الباب أن المال الحرام على نوعين. النوع الأول ما حرم لذاته أو لعينه، فإنه لا يصح التعامل معه التعامل فيه مع الغير، مثل ذلك الخمور والخنزير. ومثل هذا النوع ما حرم لتعلق حقوق الآخرين به، ما حرم لتعلق حقوق الآخرين به، هذا النوع لا يصح التعامل مع صاحبه فيه. مثال ذلك من سرق سيارة، فلا يجوز لك أن تشتري السيارة منه. لماذا؟ لأن التحريم هنا متعلق بحقوق الآخرين. النوع الثاني من الحرام ما حرم لكسبه، فهذا النوع يتعلق التحريم فيه بذمة الإنسان، فما حرم لكسبه لا يقع فيه التعيين بالتحريم، بالتالي يصح التعامل مع صاحبه فيه. مثال ذلك من يأكل الربا، لا يتعين التحريم بالمال والنقد الذي في يده، إنما يتعلق بذمته، بالتالي جاز التعامل مع معه في ذلك المال. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود مع أنهم لا يتورعون عن أكل الربا، يدل على الحكم بهذه المسألة حديث بريرة بين النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وجد طعاما يطبخ في البرمة فسأل عنه فقيل مال تصدق به على بريرة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم هو صدقة عليها هدية لنا، تغير الحكم في المال تغير وجه التصرف فيه. الشيخ لو اختلط المال المسروق بغيره هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة. نعم شيخ، اختلط المال المسروق بغيره، صورة ذلك عندنا إنسان علمنا أنه سرق سيارة وعنده 5 سيارات ولا ندري ما هي السيارة المسروقة منهن، هذا يدخل معنا في القاعدة وبالتالي لا يجوز شراء أي سيارة من سيارات. لماذا؟ لأن التحريم هنا متعلق بحقوق الآخرين، من ثم يقال لا يجوز التعامل معه في ذلك، ويترتب على ذلك أنه اشتبهات نوع ذلك المال بغيره من أنواع ما يملكه من السيارة. لكن لو كان عنده سلعة أخرى وكان عنده نقد جاز له التعامل به، تعامل معه فيه. شيخ حسن، ذكرت في الأقسام الوسائل منها ما يفضي إلى الواجب في الغالب، هل مقصود الواجب ولا مطلقا الواجب أو المندوب؟ يعني هذا تكلمنا في مسألة ما لا يتم فعل المأمور به إلا به. مقصود الشيخ مثلا لو ضربنا مثال أن التكبير في العيد مثلا هو مندوب برفع الصوت، لكن لو كان ما يتحقق التكبير إلا بالتكبير الجماعي، هذا يتعلق بقاعدة التي ذكرناها أنه وجد الداعي لهذا الفعل في عهد النبوة فلم يفعل، يدل هذا على عدم مشروعية. لأن هذا الكلام يتنافى مع ما كان موجودا في عهد النبوة، يقول لا يتم رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان جماعيا، ولو كان هذا التلازم صحيح للزم في عهد النبوة، لكنه لم يلزم في عهد النبوة فدل هذا على أن التلازم ليس بصحيح. لكن يقال لأنهم كانوا في عهد النبوة يرفعون صوتهم بالتكبير من غير تكبير جماعي، فما وقعت المسألة أصلا؟ فيقال في زماننا الحاضر يرفعون أصواتهم بدون تكبير جماعي، لأن الداعي للتكبير الجماعي كان موجودا في عهد النبوة ولو كان مشروعا لفعل، فلما ترك دل ذلك على عدم مشروعيته. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، نلتقي بكم إن شاء الله بعد الحج إن شاء الله.